الرابع من مكشات فراق البر. كلمات عبد الرحمن القمع. إنشاد جاسم المال. الهندسة الصوتية عمر الديني. في فراق البر عندي والوداع عقل الرفاقة، المشاعر ما توصف والحكاية به طويلة، بعد طولة وقت معهم ذاب قلبي في اشتياقه بالفرح والطيب كنا والسواليف الجميلة. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا. في فراق البر عندي والوداع أغلى الرفاقة، المشاعر ما توصف والحكاية به طويلة، بعد طولة وقت معهم ذاب قلبي في اشتياقه بالفرح والطيب كنا والسواليف الجميلة. في فراق البر عندي والوداع أغلى الرفاقة، المشاعر ما توصف والحكاية به طويلة، بعد طولة وقت معهم ذاب قلبي في اشتياقه بالفرح والطيب كنا والسواليف الجميلة. حان تهديم المخيم وانطوى عقبه رواقه، لا تذكرنا الليالي كنها بالوصف ليلة، كم نردد من نشيد جامع الذكر الصداقة، بالأخا والدين واصفة مع الأخلاق النبيلة. كل شيء حلو بذاقه، نحمد الله نشكره مكثر عطاياه الجزيلة، الوعد رحلة قريبة والجميع بكل طاقة، استعدوا في ربيع بين الأزهار الخميلة. إيه يا مكشات غالي حان باللحظة فراقة، بإذن ربي بنعود كل أيام قليلة، يا شباب طول متاع وفرحنا حان انطلاقة، ذكريات الوقت الأول بين الأجواء العليلة. المشاعر ما توصف والحكاية به طويلة، بعد طولة وقت معهم ذاب قلبي في اشتياقه بالفرح والطيب كنا والسواليف الجميلة. والوداع وكل واحد ناوي ربط العلاقة، يوم ذكر الله يطغى صارت الرحلة وسيلة، اخوة في ملتقاهم كلنا ابدا في مساقه، الوفا والبذل حتى صارت أفعاله دليل. ومهان البعد فكم للموثق من وثاقه، يالله تعيد التلاقي في ربيع عند مثيله، صححت أم قالت أكفوا يا رفاقه يا رفاقه، حددوا موعد قريب لا تجي المدة طويلة. حددوا موعد قريب لا تجي المدة طويلة. المشاعر ما توصف والحكاية به طويلة، بعد طولة وقت معهم ذاب قلبي في اشتياقه بالفرح والطيب كنا والسواليف الجميلة. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا.